مرحبا بابا. سؤالك عن حركتي انا عملي ذكرت عن بعض يضموا الى بعض. انك اذا كانت عندك 5 من الابل مثلا وابدلتها ب 40 من الغنم وخمسة الابل حولها قريب، هل تستقبل بها حولا جديدا او تبني على ما فات؟ طيب. سؤال الاخر كان سؤالك عن صاحب الزكاة، هي كان لا زكاة، هل يقدر على شرائها من عندي هذا الذي زكاة عليه؟ انا ما سمعت لك السؤال. كان قد يشريها تقريبا مثلا. هذاك السؤال التالي ما سمعت عندي. السلام عليكم ورحمة الله. هذاك السؤال التالي ما سمعت. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك المدري؟ الله يعطيك. سؤال عن الحيوان اللي نعود فيه موجوع تقريبا، كان يتحدي زكي من زائلة عود موجوعة، يعطي دابة من رضا الفقراء. خريف مريض كان قاعد نعد ولا من كان نعد ويزور خاله من زكي. غير هذا المرض، مرض مثلا فات عاد دابته مقنوط منها، ولا المرض اللي هو قاعد ايه مرض يصيبه مره يموت مره يسلك لك مو حد سوي. مستوى العني السنة صغيرة كانت نعد كاملة منها ايه وطي كي المراكيب كي اللي أخذ الصغير. السؤال الأخ السابق السؤال كان حد ذكش تقريبا يكيد يشتري من عدولة حد أخذ. السؤال التالي حد زكى شو كان يقول يشريها؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ حياك الله. أطلبك صالح الدعاء أو حبك في الله. عند السؤال طرح قالت واحدة من أخواتها طرحولها لي. قالت عنها كانت أصلا تتصل عليها وبرامج التصحيح في إذاعة القرآن صحح عليهم، وبعد ذلك عادت عدة الميت من درايتها تم تتصل على كل مشايخ صحح عليهم، الله بما أنهم ما حارها ما قد صحح. واضح السؤال؟ واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. لباس تفضلوا. سؤال عن 170 و 150 من الفضاء. سؤال 170 ألف والله 150 إذن يحل يحوي كان قد يذكر. طيب الله المستعان. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لك معك واحد قال له محمد السالك. تفضل محمد السالك. أنا عندي قط جبار في حوارة. أنت معي؟ أهلاً صنته. قط جبار في حوارة خلاقة في خلوة. وبطها ربيتها ولعت عندي عينان واحدين وعادت قعدت في قطعة، ما قط جبار حد يسول عنها. ولا حق هني صاب ايش يالتين عدلها. ايوه تو. نعم. نعم. طيب اسمعنا سؤالا. ايوه ما تبقى سهل. نعم نعم. نعم السلام عليكم. اذن تعرض لبعض الأسئلة نجيب على ما تيسر منها بلا أو نعم. تسألت عن قالت عن قال أحد عن حد يشرب فضلة من يدخن أن ذلك يمنع من الإجابة. أنا هذا ما نعرفه من ممانع إجابة الدعاء، لأن غالب أحكام الدعاء معناها أسباب استجابة الدعاء وأسباب منع الدعاء المعروفة في الحديث، أكله حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام فإنه يستجاب له. ذكر الرجل أشعث أغبر أرفع يديه للسماء يا رب يا رب، ثم قال إنه يستجاب له. مسألة التدخين حصلت بعد كل هذا، معناها حصلت بعد كل هذا، وبالتالي لا أعرفها من موانع إجابة الدعاء ولا أعرفها من أسباب إجابة الدعاء.

لغو العمل الذي لا يفيد في الدنيا ولا في الآخرة. هاي صور عن حد كان عنده إبل وباعها واشترى غنما، لعاد هاي هي تجارته لا تمسكات ولا ماشي معه، لعاد إبدال وغير ذلك. فيه كثير من الصور لا تحضرني الآن. يصور عن زكاة النعم إلى عاد به مرض، معناه إبل والله غنم والله بقار فيها مرض، هذا المرض إلى عاد هذا المرض الذي تشرف دابته عاد الهلاك بحيث لم يعد انتفاع بها ممكنا. هذا قام عنده الحيوان، هذا الحيوان مات الحيوان، وإلى عاد هذا المرض العادي سكي. سوى لكان ينعد صغير الغنم والله البيض البقر، نعم هذا البقر هذا كان ينعد، حتى كان عنده 4 نياق اللي هم عنده السنة ولدت واحدة منهم لا يسكي ذاك الوقت. هذا سول غيره عن حكم شراء الزكاة بعد أن دفع هذه الفقراء، معناها حد زكى يبلو أعطى حقه للفقراء وزينا عنده متناقته يبغيها، ننفى الطهار من أبوال الفقراء لا يبيعه. ذو الغالب عن الفقير يبيع الزكاة، زكاة النعم بيه لو ما عنده هالشقاء، ذو الغالب تعطيه بعير والله شدعة لا يبيعها عنه وهو معدل به الشيء. لذلك نحن نقول الحق ملك الغني، دراي كانت قد الشيء من عنده. الأفضل لا يشتريها، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر اشترى فرسا كان وقفه في سبيل الله فنهاهم عن ذلك، يلا حد لا ما يشتري هذاك، خرج منه لله تعالى، وحد رواية فات خرج منها لله تعالى يلا يخليها عنه. يسوى كان ذاك الخروج معطى ويسوى حتى كان مغادرة، ولذلك المهاجرون من مكة إلى المدينة يمنع عليهم المقام في مكة، معناها ما الله يشريه. هذا سولت عن امرأة عندها عدة وميت وكانت تتصل بوسائل الإعلام للتدريس أو لغير ذلك، كانت تتصل ولا ما تتصل، هذا الحكم أنا ما نعرف. هذا سول عن حد عنده شي من البل قطش برسائله ما عليه ما عرف منه، عادت عنده عادت تيبل كانوا زكيها، وحق الفقراء متعلق بهذه الإبل. إذا عادت هذه كما يقول الحوارة وعقبت عادت تيبل 5 زوايا والله تم زكيته، تم زكيها لا بد تم تزكى، الزكاة متعلقة بالمال غير بعض زكيها لحسابها هي. إذا عاد شاري لها شيء يحسبها عليها، وإذا عاد قاعد دابة عاد نعطى منها هي إذا ما مكلفش. نعم نستقبل بعض المكالمات لأنه لم يقل كثير من الوقت. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حق شيخنا ولي أربع شاك مقرب بس ما شاء الله مرحبا. شيخ أنا أرجون الشيخ صالح الدعاء من دور رقم لا أرجون الشيخ صالح الدعاء من دور رقم أيوة إن شاء الله تعالى مرحبا. نعم رقم تفضل دون يعطوا لك المسرح الفنية هذا من يعطوه للناس ها؟ هذا المسرح الفني المتصر عليهم دائما يعطوه لك المسرحين الفنيين هذا أنت ذاك؟ اللي أنا نهاية البرنامج دول يعطوه لك إن شاء الله تعالى. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. ايه والله أنا لا يتصور عن قضية أسرعة الفوائد هاي أسرعة أنا كحاك صوت أختي الفاضلة رجاء حد متصل يعود منتبه الأصوات اللي يسروا في أصوات ما كنت أخذ. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى. عجل حياك الله. مرحبا معك مصطفى والسني. عندي سؤال. مرحبا تفضل. أختي نعرف الصاع ذا كم قدره؟ ايه نعم الصاع ايه نعم ايه مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. مرحبا تفضل. من معي؟ معك يحيى ودادي. يحيى ولدي مرحبا بك تفضل. شحالك اقلب اسئله ان شاء الله. لا فين سولك احد اختصر بارك الله فيك الوقت حضرت مرقسك ايوه متوخر زمن هذا 4 ايام ولا 5 دير ما يجبر حد يرقليلو ياك باط شنو ايوه طيب جواب شنو صالح الدعاء هذا آخر اتصال إن شاء الله تعالى. شكرا. نعم هذا سوى لنا حتى آخر زكاة لمدة 4 أيام الله 6 أيام بالمواد بحد يعدل الحساب اللي هو المتعلق بالرقلة، هذا لا إثم عليه، هذا فعل اللي في طاقته، يغير اللي فيه الإثم حد يعود يقد يعطي زكاة يوم حلول يحاول ولا يعدم. يقول هذه أمور في النجاة لابد منها، ما يقدر يعطس كما حد ما أحسب، ولا يقدر يسك كما حد ما عارف حيوانه كم. قال كان الأكمل عن يعدلها قاع بأربع نهارات والله بالسبوع عقب ذاك باش تعود يوم حول اللي حول فتعاد شاسة. يقول هذا لا يزم عليه إن شاء الله تعالى، لا يوصل مستمعين بعد حدهم لا يتصل، يلا عود متبه الأصوات اللي يزروا لك باش يعود قد يعامل معه، باش تعود ما تشوش على المتصل وعلى المستمع وعلى المقدم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر، إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعادي والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر، نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.